إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند بداية البيت السادس، وهو قول الناظم: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وشرحنا مفردات هذا البيت، وبينا المعنى العام الذي يندرج تحته. يبقى عندنا الآن المسائل التي تضمنها هذا البيت. المسألة الأولى: ماهية التأويل وأنواعه؟ ماهية التأويل وأنواعه؟ يعني ما المراد بالتأويل حينما قال ولا أتأول؟ ففي هذا نفي منه رحمة الله تعالى عليه ومنهج السلف قبله أنهم ينفون التأويل. فما المقصود بالتأويل؟ وهل التأويل المنفي نوع واحد أم أن فيه أنواع كما سنبينه؟ أولاً، تعريف التأويل: التأويل لغة مشتق من أول يؤول تأويلاً، واسم الفاعل منه المؤول، واسم المفعول منه المؤول، والمصدر منه كما قلنا التأويل. فأول يؤول تأويلاً. وترجع معاني التأويل في اللغة إلى الرجوع والعود والمصير، إلى الرجوع والعود والمصير. فمعنى أولت الشيء بمعنى أنك أرجعته إلى ما كان عليه أولاً، هذا معنى التأويل. التأويل لغة هي أن ترجع الشيء، أو ترجع اللفظ، أو ترجع الكلام، أو ترجع الحكم إلى ما كان عليه أولاً. وهو أيضاً بمعنى الصيرورة، لأن المصير أيضاً يطلق ويراد به الرجوع إلى ما كان عليه أو إلى حكمه. ومن هذا الباب تأويل الكلام، أي معرفة عاقبة الكلام، معرفة عاقبة الكلام وما يؤول إليه، أي ما يرجع إليه في حقيقته. ومن هذا قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني عن القرآن الكريم: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أي ما معنى هل ينتظرون إلا تأويله؟ وقول الله عز وجل: يوم يأتي تأويله، ما المقصود بالتأويل هاهنا؟ أي وقوع موعود الله عز وجل وتحققه، وقوع موعود الله عز وجل وتحققه. فإن الله عز وجل وعد عباده بأشياء وأمور، وتوعدهم بأشياء وأمور، وعدهم بالنعيم المقيم، وتوعدهم بالعذاب الأليم. فإذا جاءت يوم القيامة وقع، يعني آل كلام الله عز وجل إلى حقيقته. ومنه قول يوسف عليه السلام لأبويه: قال يا أبتي، أو قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي من قبل، معناه أنه قد وقع على وفق ما رأيته. فقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي ويتحقق موعود الله عز وجل ووعيده. أما في اصطلاح العلماء فإن التأويل له ثلاثة معان. التأويل له ثلاثة معان: أولا أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام، حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره. نعم، بمعنى أن إذا كان الوعد أو كان الوعيد وكان إخبار، فإذا وقع على وفق حقيقة الكلام وإن وافق ظاهره فإن هذا يسمى تأويل. ومنه تأويل الرؤى والأحلام، تأويل الرؤى، وإن كان الأحلام لا تؤول. تأويل الرؤى، فالرؤى إنما هي إشارات ورموز يستنبط منها المعبر المعاني المندرجة تحت هذه الرؤيا. ومن ذلك من رأى في المنام مؤذنا أو أنه يؤذن، فيحمل هذا على معنيين اثنين، لأن الأذان هو الشيوع والذيوع والبلاغ، ومعنى البلاغ الوصول إلى مراد الشيء، فيكون تأويله إما أن ينال الإنسان ما يرجوه وما يتمناه، أو أن يكون معناه الحج، قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أو يكون بمعنى السرقة: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فأحيانا يكون التأويل وقع على وفق ما رأيته، كرؤيا يوسف عليه السلام حينما رأى ماذا؟ 11 كوكبا والشمس والقمر وأهم ساجدين، فكان المقصود بهذا سجود الأبوين والإخوة جميعا، فوقع على وفق ما رأى. وأحيانا يكون أشد من ذلك، يعني أشد وضوحا من ذلك، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، وهي من أفراد النبوة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فأحيانا يرى المؤمن في منامه أنه يفعل الشيء الفلاني، فيكون تأويله أنه سوف يفعله، وهذا يعرفها المتمرس بتعبير الرؤى. أحيانا يأتيك شخص يقول: رأيت أنني أصلي في الحرم في مكة المكرمة، فهذه تؤول على أنه إجابة الدعاء، أو أن معناه أن الله عز وجل يرزق العبد أمنا لأن الحرم جعله الله عز وجل آمنا، وإما أن يكون مقصوده أن هذا الشخص حقيقة سوف يزور بيت الله الحرام إما حجا أو معتمرا. فالتأويل ها هنا إذا أولته بزيارة البيت مثلا، يكون وقوع التأويل على ماذا؟ على مطابقا لحقيقة اللفظ وموافقا لظاهره، وموافقا لظاهره. ومنه سمي ماذا؟ هذا النوع من التأويل، تأويل الرؤى، سمي تأويلا، مفهوم؟ وبالتالي النوع الأول من التأويل هي ماذا؟ هي معرفة حقيقة الكلام وما يؤول إليه من المعنى الصحيح وإن وافق ظاهره. ومنه تأويل كلام الله عز وجل المتعلق بصفاته جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. تأويلها أن نؤمن بما دلت عليه حقيقة من المعنى المطابق لها، معنى الرحمن الله عز وجل استوى، والاستواء معروف عند العرب على العرش، فهنا لا يحتاج ماذا؟ صرف اللفظ ماذا؟ عن ظاهره المتبادر للذهن. هذا النوع من التأويل. ومنه أيضا قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وخصوصا هذا كان في آخر حياته حينما نعي النبي صلى الله عليه وسلم بنزول قول الله جل وعلا سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ف فهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وتأوله بمعنى ماذا؟ أوقعه على حقيقته فكان يقوله ماذا؟ في ركوعه. إذن التأويل بالمعنى الأول ما معناه؟ معناه إيراد حقيقة اللفظ على ما يتبادر من ظاهره وإن وافق الظاهر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن يتعبد العبد بظاهر اللفظ، مثل قول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن بمعنى يطبق ما جاء فيه بحرفه. نعم. ومنه تأويل الصفات على هذه المعنى صفات الله عز وجل، أولا أن نفهم حقيقتها على وفق ما دل عليه إيش؟ ظاهرها. الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، نفهمها ماذا؟ على ظاهره. وهذا يسمى في كلام الشرع يسمى تأويلا، يسمى ماذا؟ تأويل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نتعبد الله عز وجل بمقتضى ما دلت عليه الصفة. لذلك قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف نتأولها هذا؟ يعني لو قلنا هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف نتأول هذا النص؟ أولا ماذا؟ أن نؤمن بحقيقة ما دل عليه ظاهر اللفظ أن الله عز وجل له أسماء حسنى. الأمر الثاني ماذا؟ أن نتعبد الله عز وجل بمقتضاه، فإذا دعونا نقول اللهم يا غافر الذنب اغفر لي، اللهم يا من يتوب على المذنبين تب علي، اللهم يا رازق الأولين والآخرين ارزقني، هذا أيضا يسمى تأويلا. نعم. النوع الثاني من التأويل قلنا يدل في الاصطلاح على ثلاث أنواع. النوع الثاني التفسير، وهو اصطلاح كثير من المفسرين، ولذلك يقول مجاهد وهو إمام من أئمة التفسير يقول إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، بمعنى ماذا؟ يعلمون تفسير المتشابه. ويقول شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه يقول وأما خطاب الصحابة والتابعين فإنما يوجد فيه الأولان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا وجدت من كلام السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لفظ التأويل فمعناه ماذا؟ المعنى الأول الذي هو أن تفهم ما دل عليه ظاهر اللفظ، أو أن تتعبد وفق ما دل عليه ظاهر اللفظ، أو المعنى الثاني بمعنى التفسير. لا بد أن يصرف ماذا؟ إلى هذين المعنيين فقط. أما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالف ذلك، صرف ظاهر اللفظ أو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالف ذلك لوجود قرينة أو دليل منفصل يوجب ذلك، لوجود قرينة أو وجود دليل منفصل يوجب ذلك. يعني أنك ماذا؟ لا تفهم من اللفظ ظاهره، وليس المعنى أن تفسره، وإنما تصرفه عن ظاهره وما يدل عليه إلى شيء يخالفه، ولكن بوجود دليل منفصل، يعني وجود قرينة تدل عليه. وهذا المعنى من التأويل إنما اشتهر عند المتكلمين خاصة. المتكلمين نقصد بهم الفرق الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية والجهمية وغيرهم من الفرق الكلامية. ما حكم هذا النوع؟ إذن النوعان الأولان مشروعان، بل هو ماذا؟ مذهب السلف قاطبة. النوع الثالث هل نقبل به أن نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالفه لوجود قرينة؟ وهذا ما يسميه بعض أهل العلم عنده اصطلاح يسمونه ماذا؟ المجاز. أحسنت. تقول رأيت أسداً يسوق سيارة، في أسد يسوق السيارة؟ نعم، اللهم إلا أسد مدرب. نعم، لأننا في زمن صارت الحيوانات تتصف بصفات البشر بل تفوق، حتى ألف بعضهم كتابا فريدا في نوعه وفي محتوى، سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني من الآدميين. ففي الكلب وفاء وفيه شجاعة وإخلاص، ولكن يندر وجود مثل هذه الصفات في البشر، لا وفاء ولا إخلاص وغير ذلك من أضداد هذه الصفات. الشاهد ماذا؟ عندما تقول رأيت أسدا يسوق سيارة، هل حقيقة الأسد يسوق سيارة؟ لا أبدا، وإنما مرادك رأيت رجلا شجاعا كشجاعة الأسد يسوق سيارة. وبالتالي بعض أهل العلم أخذ بالمجاز، وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية وجمهور المفسرين أخذوا بالمجاز وقالوا به في اللغة وفي القرآن وفي الحديث، وبعض أهل العلم نفى هذا المجاز، وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه وبعض أهل العلم المعدودين. الشاهد من العلماء من نفى التأويل بهذا المعنى نفيا كليا، وقال السبب في هذا النفي، قال لأن في إثبات هذا التأويل موافقة لمراد المتكلمين في نفي صفات رب العالمين. يعني المتكلمون لجأوا إلى هذا التأويل، لماذا؟ لأن هذا يساعدهم في صرف ونفي صفات الله جل وعلا، فأي صفة لا توافق عقولهم يقولون لا يراد منها ظاهر اللفظ، فلا بد أن نؤولها ونصرفها عن المعنى الظاهر الذي دلت عليه. فتقول مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا، لا نؤمن بأن استوى معناه الاستواء الذي تفهمونه، لا بد أن نصرفه إلى معنى آخر، وهو أن الاستواء يأتي بمعنى الاستواء المعروف الذي هو صن الجلوس، ويأتي بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. وبالتالي يقول لا، نحن لا نقول بأنه استواء، وإنما نقول أنه بمعنى استيلاء، بأن الله عز وجل استولى على العرش. طبعا هم هربوا من المعنى الأول فوقعوا في معنى أقبح منهم، لأن الله عز وجل إذا استولى على العرش بمعنى أنه كان مسلوبا منه أولا ثم أخذه مرة أخرى، وهذا أقبح من اعتقادهم الأول. وأيضا حينما قالوا وكلم الله موسى تكليما، قالوا بأن كلم تأتي بمعنى تكلم وبمعنى ماذا؟ كلما، بمعنى جرح، ولذلك يقال للمجروح مكلوم، يقال للمجروح مكلوم، كما جاء في صحيح البخاري عن الشهيد أنه يأتي ربه يوم القيامة قال قال يسيل أو قال يأتي الشهيد يوم القيامة ودمه، أو قال يأتي المكلوم يوم القيامة، نعم نعم، يثغب دما الريح أو اللون لون دم والريح ريح مسك. فالمكلوم معناه ماذا؟ المجروح. فهم هربوا من إثبات الكلام لله عز وجل إلى إثبات معنى قبيح، بمعنى أن الله عز وجل جرح عيسى عليه السلام، ما هذا الكلام؟ الشاهد ماذا؟ قال طائفة من أهل العلم لا بد أن نسد الباب ونسد الذريعة التي أخذها أو سلكها المتكلمون في نفي صفات رب العالمين، فإذا نفوا هذا التأويل النوع الثالث جملة وتفصيلا. نعم، ومنهم من فصل في هذا التأويل، وعلى رأسهم العلامة المفسر اللغوي الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب أضواء البيان. صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يقول رحمة الله تعالى عليه: التأويل على ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل الصحيح، وهو بمعنى التفسير، وهو بمعنى التفسير، يعني تفسر اللفظ. أنا عندما أقول لك ماذا؟ أودعت غلاما في رمسه، تقول ما معنى الرمس؟ أقول لك الرمس هو القبر. تقول ماذا؟ رمقته إذ مر بي، تقول ما معنى رمقته؟ أقول لك رأيته. وهكذا، يعني تفسير، تفسر ماذا؟ اللفظ بمرادف له يفهمه المخاطب. ولذلك يقول التأويل معناه التفسير، وهو الكشف عن مراد المتكلم، الكشف عن مراد المتكلم سواء وافق الظاهر أو خالفه، سواء وافق الظاهر أو خالفه. يعني التفسير دائما يكون ماذا؟ الكشف عن مرادك، مراد المتكلم، سواء وافق ظاهر اللفظ أو ماذا؟ أو خالفه. أن تأتي شخص تقول إني صائم، فظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ على صيامك عن الطعام، ولكن قد يكون مقصودك صيامك على الكلام، أو صيامك على طعام فلان بن علان، تمام؟ وهذا ما يطلق عليه بالمعاريض أو التورية، لأن يكون لللفظ معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. فأنت إذا أطلقت اللفظ أردت به المعنى البعيد، وفهم المخاطب ماذا؟ المعنى القريب. فتأتي يقول لك يا أخي أقترب إلى الطعام، تقول إني صائم، طبعا هو يتبادر إلى ذي أنك ماذا؟ تصوم قربة لرب العالمين، ولكن أنت مرادك معنى بعيد، وهو ماذا؟ معنى صحيح، أنك صائم ماذا؟ عن طعامه، لأنك لا تشتهي طعامه، أو أنك تعافه، أو أنك تخشى منه ماذا؟ من عمل أو سحر كما هو حادث في هذا الزمن، والله المستعان. ومن يعني أمثلة هذا النوع في صفات رب العالمين أو الآيات الدالة على الصفات، كقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهنا الرحمة، ما المقصود بالرحمة هنا؟ هل المقصود صفة الله عز وجل أو الموصوف؟ المقصود ماذا؟ الغيث، بدليل السياق: ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر. وسمي المطر رحمة لأنه يأتي بالخير. ومنه ألغز بعضهم حينما قال: وأفر من رحمة الله. طبعا هذا اللغز باطل، لأن عندما تقول رحمة الله عز وجل مطلقة فلا يفهم منها إلا صفة الله عز وجل، فإذا أردت منها معنى غير الصفة فلا بد أن تقيدها بسياق وسباق ولحاق يدل عليها، كقول الله عز وجل: ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فيفهم المخاطب والتالي لكلام الله عز وجل أن الرحمة هنا هي الغيث، فتفسيرها هاهنا بالغيث لا يعتبر ماذا؟ صرف أو تأويل باطل، وإنما يعتبر تفسير. وتفسير أيضا قول الله تعالى في الحديث القدسي: الرحمة بالجنة. الرحمة أيضا فسرت في الحديث القدسي بالجنة، ومن ذلك قوله جل وعلا: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أنت رحمتي أرحم بك ماذا؟ من أشاء. النوع الثاني هو التأويل الفاسد. النوع الثاني هو التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر بأنواع من المجازات والتأويلات والاستعارات حتى يوافق هوى المتأول، يعني تأتي إلى اللفظ تصرفه عن ظاهره، ولكن ليس بنوع من التفسير، لا، نوع ماذا؟ من الاستعارات، وأيضا نوع من المجازات، بحيث يوافق هوى المتأول. كتأويلهم ماذا؟ الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هذا تأويل فاسد، لأنهم لجأوا إلى غريب اللغة ووجدوا أن الاستواء قد يأتي في بعض كلام العرب بمعنى الاستيلاء، وإن كان لا يسلم لهم ذلك، فقالوا بأن إذا نفسر ونؤول معنى الاستواء ها هنا بالاستيلاء. المعنى الثالث أو القسم الثالث من التأويل يسمى تأويل اللعب، تأويل اللعب بمعنى اللعب بنصوص الكتاب والسنة، بحيث أن هذا التأويل لا يدل عليه لا الظاهر أي التفسير، ولا يوافقه شيء من كلام العرب، ولا شيء ماذا من أصول التأويل، وإنما هو محض لعب بكلام رب العالمين. كتفسير الرافضة قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين، على أي شيء استندوا في ذلك؟ الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء وإن كان تأويلهم باطل، إلا أنهم ماذا؟ استندوا إلى بعض غريب اللغة، ولكن هؤلاء استندوا على ماذا؟ مجرد لعب، يخرج منه اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال الصوفية، قالوا اليقين هي مرحلة يصلها العبد بعد طول التعبد وطول المجاهدة وطول الرياضة، يعني رياضة النفس، فيصل إلى مقام خلاص يتوقف عن العبادة يفعل ما يشاء. فصل لربك وانحر، قالوا وانحر معناه ماذا؟ صلي هكذا، أخنق نفسك وتصلي. من هذا؟ نوع من اللعب، نوع من اللعب، لذلك يسمى التأويل، هذا النوع من التأويل تأويل اللعب، وهو ماذا؟ أشد نكارة من سابقه. الآن نأتي إلى مسألة فرعية عن هذا، عن هذه الأقسام، وهي أنواع التأويل الفاسد. فصل أهل العلم في أنواع التأويل الفاسد، ويحسن بطالب العلم أن يقف مليا عند هذه الأنواع، لأن أكثر من حرف أهل البدع في الأحكام وفي العقائد وفي الصفات وفي الأسماء وفي كل أبواب الإيمان والأحكام إنما انحرفوا بسبب التأويل الفاسد. النوع الأول ما لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول، ما لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول. أنتم تعرفون الألفاظ اللغوية لها حقيقة أولية، ثم هذه الحقيقة الأولى لللفظ من ناحية اللغة ينصرف إما إلى معنى يوجبه العرف، أو إلى معنى يوجبه الاصطلاح، أو إلى معنى يوجبه الشرع، تمام؟ يعني اللفظ حينما يأتي أصله يكون ماذا؟ من كلام العربي، ولكن بعد ذلك ماذا؟ يصرفه العرف إلى معنى آخر، وقد يصرفه ماذا؟ الاصطلاح إلى معنى، وقد يصرفه الشرع إلى معنى آخر. أعطيكم مثال: الغائط أصله هذه اللفظة في كلام العربي هي ماذا؟ هي المكان المنخفض، ثم نقل عرفاً إلى ماذا؟ إلى ما يخرج من بطن الإنسان من العذرة أكرمكم الله، ووافق الشرع أيضا مراد العرف. مثال آخر: الرجل، الرجل هذا استعمال عرفي واصطلاحي وشرعي، ولكن أصله اللغوي ما هو؟ الرجل في كلام العرب هي كل شيء خشن، الأرض الخشنة تسمى ماذا؟ رجل، ثم استعير إلى الرجل لأنه ماذا؟ فيه خشونة وشدة وقوامة، يعني انتقل باستعمال العرف والشرع، وأيضا يأتي الاصطلاح أيضا. فأحيانا يأتي التأويل ننظر إلى معناه اللغوي فنجد أن هذا اللفظ لم يستعمل أبدا في كلام العرب على هذا المعنى، مثل ماذا؟ تأويل صفة القدم لله عز وجل بالجماعة، تأويل صفة القدم عند المتكلمين يؤولون صفة القدم لله عز وجل فيضع قدمه، قالوا القدم هنا بمعنى الجماعة من الناس. نرجع إلى كلام العرب، لا يوجد أبدا أحد من العرب استعمل القدم بمعنى الجماعة، فيكون ماذا؟ هذا النوع التأويل باطل، لأنه لا يدل عليه اللفظ بوضعه الأول. النوع الثاني، ما لا يحتمله اللفظ ببنيته وإن كان يعني ببنيته الموجودة في السياق، وإن كان يحتمله بوضعه الأصلي، وإن كان يحتمله بوضعه الأصلي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني البنية المقصود بها البنية الصرفية، يعني اللفظ قد يكون مفرداً وقد يكون مثنى وقد يكون جمعاً، فيكون هذا اللفظ في المفرد يحتمل هذا المعنى، ولكن إذا ثنيته أو جمعته استحال أن يكون ماذا؟ مراداً به ذلك المعنى. الآن أعطيكم مثال، اليد في كلام العرب تطلق إما على القوة وإما تطلق على الجارحة، اليد، تمام؟ ولذلك يقول فلان ذا أيد، معناه ماذا؟ ذا قوة. ومنه وصف داود عليه السلام بأنه ماذا؟ ذو أيد، يعني ذو قوة وشدة. ولكن إذا ويوصف أيضا ويراد به في كلام العرب القدرة، فلان ذا يد معناه ذا قدرة، ولكن في كلامي في قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي، فلو فسرنا اليد ها هنا بمعنى القدرة، هل يحتملها اللفظ ببنيته المثنات بمعنى أنك تثبت لله عز وجل قدرتين؟ وهذا منتف، لو كان اللفظ مفردا لاحتمل، ولكن لما ثني أو جمع استحال أن يكون المراد ها هنا اليد بمعنى القدرة، ووجب صرفها باليد بأنها ماذا؟ صفة ذاتية لله جل وعلا، مفهوم؟ النوع الثالث، ما لا يحتمله اللفظ في سياقه الذي ورد فيه وإن احتمله في غيره، ما يحتمله اللفظ في سياقه الحالي الذي أتى فيه وإن كان يحتمله في غيره، لأن فهم المعاني والألفاظ لا بد أن ينظر فيها للسياق والسباق، السياق يعني ما يسبق الكلام أو ما يكون ما يرد فيه الكلام، والسباق ما يسبقه، واللحاق ما يلحقه. فأحيانا اللفظ يحتمل أن يكون هذا معناه، ولكن عندما يأتي السياق ينفي أن يكون هذا هو المراد. مثاله قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالمؤولة والمتكلمين أولوا صفة الإتيان، إتيان الله عز وجل يوم الدين، أولوا ماذا؟ قالوا تأتي رحمته أو تأتي بعض آياته. هذا ممكن أن ماذا؟ أن يفهم ويكون صحيح، ولكن السياق يأباه، لأن الله عز وجل قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لو فسرنا إتيان الرب بمعنى إتيان آياته لكان هناك تكرار، وهذا العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة، بمعنى أن إتيان الرب غير إتيان آياته. مفهوم الكلام؟ طيب، النوع الرابع التأويل الذي لم يؤلف في لغة التخاطب، التأويل الذي لم يؤلف في لغة التخاطب، يعني وإن كان موجود ولكنه لم يألفه الناس. نعم، مثل ماذا؟ تأويل قول الله عز وجل فلما أفل. الأفول في كلام العرب هو ماذا؟ هو الاختفاء والمغيب، وقد يأتي بمعنى آخر وهو التحرك، ولكن التحرك ماذا؟ غير مألوف في كلام العرب، والسائد عندهم هو ماذا؟ أفل نجمه وأفل الكوكب، بمعنى أنه غاب واختفى. النوع الخامس ما ألف استعماله في معنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، ما ألف استعماله في معنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، يعني هذا المعنى أو هذا اللفظ يكون له معنيان، معنى مألوف ولكنه في غير التركيب الذي ورد فيه سياق الآية، مثل قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. في كلام العرب يقال فلان له يد علي، بمعنى عنده إيش؟ نعمة وفضل علي. تمام، هذا مألوف في كلام العرب، ولكن السياق هنا ماذا؟ يأباه، يأباه ماذا؟ لأن الله عز وجل ربط الخلق باليد وعداه بالباء. أنت تقول فلان له يد علي، ولا تقول ماذا؟ له يد بي، أو تأتي بحرف الباء، وإنما تقول فلان له يد علي. ولذلك الله عز وجل لما قال ما خلقت بيدي دل على أن المراد باليد هنا ليست النعمة، لأن التركيب اللغوي أباه. مفهوم؟ ومن ها هنا يأتي أهمية معرفة أصول اللغة والنحو في فهم كلام رب العالمين في مثل هذه الأمور. النوع السادس التأويل بالمعنى النادر أو غير المعهود. طبعا ثمة فرق بين النوع الخامس والنوع الثاني، قد يتبادر الذهن يقول بالبعض أن فيه تكرار، لا، النوع الثاني أن اللفظ بمفرده يحتمل هذا المعنى، ولكن إذا ثنيته أو جمعته يأباه، يعني يصير ماذا؟ المعنى هذا لا يمكن. أما النوع الخامس يكون اللفظ مألوف ولكنه بتركيبه وبما يلحقه من الأدوات، من كلام اللغة ومن أدوات اللغة العربية، يستحيل أن يكون هذا هو المعنى. هذا هو الفرق بينهما، يعني الأول يأباه تغير لفظ الكلمة، والثاني يأباه ماذا؟ لارتباط الكلمة ببعض الأدوات. هذا هو الفرق بينهما. النوع السادس التأويل بالمعنى النادر أو غير المعهود، التأويل بالمعنى النادر أو غير المعهود، يعني يكون معنى من النادر استعماله، يعني يكون استعماله في معنى مضطرد ولكنه في الاستعمال في المعنى الثاني قليل. مثال ذلك تأويل الرحمة بإرادة النعمة، تأويل الرحمة يعني رحمة الله عز وجل بإرادة النعمة. فإنك إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وجدت أن الرحمة في أغلب ما وردت فيه لا يقصد بها إرادة النعمة حتى في كلام العرب، ولذلك يأبى هذا اللفظ إن وجد نادر جدا، واللفظ دائما يفسر مال على المضطرد وليس على النادر. المعنى السابع أو النوع السابع تأويل يرجع على معنى النص بالإبطال، تأويل يرجع على معنى النص بالإبطال، بمعنى أنك إذا سلكت هذا التأويل أبطلت النص بالكلية، كقول رب البرية جل وعلا يحبهم ويحبونهم، يحبهم ويحبونهم، فهم ماذا حينما نفوا صفة المحبة لله عز وجل؟ قالوا يحبهم الله بمعنى إرادة التوفيق، إرادة التوفيق. لو قلت بأن المحبة ها هنا إرادة التوفيق، هل تكون قد أبطلت النص الذي جاء في إثبات صفة المحبة؟ الجواب أبطلته، بل أبطلت أيضا محبة الخلق لربهم. كيف الأول تفسره بأنه إرادة التوفيق والثاني تفسره بالمحبة وهي تحرك القلب نحو المحبوب؟ فيكون ماذا؟ إبطال للنص. النوع الثامن تأويل ظاهر النص المشهور على معنى خفي، تأويل ظاهر النص المشهور على معنى خفي قد لا يعرفه إلا بعض أفراد الناس، تأويل ظاهر النص المشهور على معنى خفي لا يعرف إلا بعض أفراد الناس، وهذا ماذا له ارتباط بالتقسيم السابق أو القسم السابق، مثل قول الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، الذي يعرفه العرب أولهم وآخرهم كلم فلان فلان معناه حدثه، أما كلم الله موسى بمعنى أنه جارحه، أولا لا يقال كلم وإنما يقال كلام دون تشديد كلامه، فالمعنى إذا فهمته بمعنى الجرح يكون هذا المعنى لا يفهمه إلا بعض خواص الناس في كلام عموم الناس، فكيف بكلام رب العالمين؟ النوع التاسع أن يكون معنى النص في غاية العلو والشرف، أن يكون معنى النص في غاية العلو والشرف، وتفسيره بالمعنى الثاني وتأويله بالمعنى الثاني ينزله عن تلك المرتبة، مثل قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، قالوا بأن القهر ها هنا فسروه بقهر ماذا؟ بأن الله عز وجل شريف وهو ذو الشرف العالي، ولكن المقصود ها هنا ليس هذا فقط، وإنما مقصود الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده إثبات ثلاثة أنواع: علو القهر وعلو القدر وعلو ماذا؟ الجهة. ثلاث أنواع من العلو: علو الجهة لأن الله عز وجل قال وهو القاهر فوق عباده، استعمال الفوقية معناه أن الله عز وجل في السماء بائن عن خلقه مستو على عرشه، هذا يسمى فوقية أو علو الجهة. النوع الثاني يسمى علو القدر، فالله عز وجل وما قدر الله حق قدره، فالله عز وجل عال بقدره. والثالث هو علو القهر، الله عز وجل قد قهر عباده بسلطانه وعظمته وجبروته. فلو أنك فسرت الفوقية هنا به أنها فوقية الشرف فقط وعلو الشرف، تكون ماذا؟ قد أنزلت النص من معنى أكمل إلى معنى ماذا؟ أقل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. النوع العاشر تأويل النص بغير دليل ولا برهان، تأويل النص بغير دليل ولا برهان، وهو ما يسمى بتأويل اللعب، لا دليل ولا برهان ولا لغة ولا عقل ولا فطرة ولا أي شيء، مجرد تشاهي، وهذا ما يسمى بالتفسير الإشاري، وكان مشهورا عند النصارى أولا ثم انتقل إلى غلاة الصوفية والفرق الباطنية، يقولون بأن للنص له معنيان، معنى ظاهر يفهمه العوام ومعنى باطن لا يفهم إلا الخواص. طيب ما هو الباطن؟ يبدأ ماذا؟ يتلاعب بالنصوص، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. طيب ليش الحسن والحسين ليس أبو بكر وعمر؟ ليس لهم دليل، لذلك من أقوى الأساليب في رد دعاة التفسير الإشاري ماذا؟ أن تأتي بمثل تفسيرهم، فإنه يأبونه، فتقول: لماذا قبلتموه بالحسن والحسين ولم تقبلوه في أبي بكر وعمر؟ ما هو الدليل أن المرجان هما الحسن والحسين؟ لا دليل، مفهوم؟ إذن هذه الأنواع العشرة من أنواع التفسير أو التأويل الفاسد. نأتي إلى أنواع المؤولين الذين وقعوا في تأويل صفات رب العالمين. الطائفة الأولى هم جمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والكلابية وغير ذلك ماذا من الطوائف. هؤلاء كلهم ماذا؟ وقعوا في تأويل صفات رب العالمين بين مستكثر وبين مستقل. فالجهمية مثلا يؤولون كل الأسماء والصفات وينفونها، بخلاف الأشاعرة أقل فيثبتون صفات المعاني وصفات الذات ويؤولون الصفات الفعلية والخبرية، نعم، أو الصفات الاختيارية. ولذلك الطائفة الأولى هم جمهور المتكلمين. الطائفة الثانية وهم على قسمين: غلاة الصوفية أو من يسمون بالصوفية الباطنية كالحلاج وأيضا ابن عربي، محي الدين ابن عربي المنكر وليس المعرف، ابن العربي المالكي الفقيه، ابن عربي محي الدين ابن عربي، هذا من غلاة الصوفية الذين وقعوا في العقائد الفاسدة كالقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وأيضا يقولون بالتفسير الإشاري ويؤولون كلام رب العالمين، فوقعوا في هذا النوع ماذا؟ من التأويل، وهو أخطر أنواع التأويل، وهو ماذا؟ التأويل تأويل اللعب، يأتي إلى النص ماذا ويفسره تفسير لا يفهمه ماذا حتى الصبي، فما بالك ماذا بعقلاء الناس. القسم الثاني هم من يعرفون بالفرق الباطنية كالإسماعيلية والقرامطة وغيرهم الذين يؤولون في الفروع والعقائد، الذين يؤولون في الفروع والعقائد يعني حتى في الأحكام الشرعية يؤولون، نعم. الأدلة على بطلان مذهب المؤولة، الأدلة على بطلان مذهب المؤولة: أولا، مخالفة إجماع السلف، فسلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يرون بأن التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل يقتضيه، هذا لم يرد به لسان الشرع أبدا. جمهور السلف يفهمون من النصوص ظاهرها ولا يؤولونها أبدا، إنما يفسرونها ويرجعونها إلى حقيقتها. عندما تقول: أنا أفهم من قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تقول بأن الرحمة هنا بمعنى المطر، هل هذا صرف اللفظ من غير دليل؟ لا، لأن المطر من أفراد رحمة الله عز وجل. عندما تقول في قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، تقول القرية ليس معناها أنك تأتي إلى الجدار وتأتي إلى الحجر والشجر فتسأله، لا، المقصود ماذا؟ سكان أهل تلك القرية أو سكان تلك القرية. فهذا الفهم إنما ماذا يقتضيه حقيقة اللفظ، لأن اللفظ يؤول إلى أن السؤال لا يكون إلا لعاقل، تمام؟ ثانيا، أن بيان المعنى المتأول إليه، بيان المعنى المتأول إليه من ضروريات التبليغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه ربه جل وعلا بتبليغ نصوص لا معنى لها، حاشاه، وإنما أرسله رب العالمين لتبليغ النصوص ومعاني هذا النصوص. ولذلك أقام الحجة على الخلق بالنص وبمعنى ومراد النص. فلو أعطاهم نصوص لا معاني لها ولا يفهمها إلا بعد التكلف وبعد دراسة المنطق وكذا، فهذا يكون نقص في التبليغ والعياذ بالله. الأمر الثالث أن التعبد بتلاوة القرآن وتدبره يأبى التأويل الفاسد. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر هنا يقتضي ماذا؟ أن يكون الفهم متيسرا ومتبادرا ماذا؟ للذهن. لذلك القرآن لما نزل في العرب ولم يكونوا يعرفون علم كلام ولا منطق ولا فلسفة ولا فهموا النص ومراد رب العالمين من أول وهلة، ولم يقدحوا ماذا في ذلك المراد. وبالتالي ماذا؟ لو قلنا بأن التأويل هذا صحيح بمعنى أن الله عز وجل حينما تعبدنا بتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه يكون قد تعبدنا بشيء لا يطاق، ونحن عندنا القاعدة لا تكليف إلا بمقدور مستطاع للجميع. نعم. نعم نعم أكيد. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل بعض الألفاظ وإن كان معروف عند العرب، ولكن باستعمالها الشرعي قد تخفى عليهم فكانوا ماذا؟ يستفصلون. مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه مثلا عن الهرج، قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: الهرج القتل. الهرج القتل، وهي لفظة أصلها حبشية ولكنها استعملت بعد ذلك في كلام العرب. ولكن المقصود أن الصغير والكبير والذكر والأنثى، العالم والمتعلم، ومن يعرف كلام العرب ولو إجمالا يفهم من كلام الله عز وجل مراده ولا يشق عليه. إن حتى الصبي الصغير يفهم ماذا؟ أحيانا كلام رب العالمين من خلال الآيات التي تتلى. فكيف هؤلاء جعلوا أن مفهوم كلام رب العالمين لا يكون إلا بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره والإتيان بالقواعد الكلامية التي لا يفهمها إلا الآن؟ لو أسأل منكم هذا الجمع المبارك، أي منكم قد قرأ علم الكلام؟ ولا أحد حسب علمي. أيكم قرأ كتابا في المنطق؟ إذن كلكم لا يفهم شيء ماذا؟ من كلام رب العالمين وصفات أرحم الراحمين، وهذا محال. نعم. الخامس أن في إقرارهم لهذا التأويل الفاسد فتح لأبواب إبطال وتحريف الكتاب والسنة. إبطال وتحريف الكتاب والسنة، يعني لو فتحنا باب لهذا التأويل الفاسد لفتحنا ماذا؟ بابا لإبطال كل النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا والعياذ بالله، وهذا من أشنع اللوازم، هو نسبة العي لله عز وجل. نسبة العي لله عز وجل، يعني نسبة العي لله عز وجل، والعياذ بالله العي معناه النقص، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وحاشاه وتنزه عن ذلك، لم يعرف كيف يعبر عن مراده بالألفاظ الظاهرة، وأتانا بألفاظ يصعب. وهنا تحضرني يعني أحد الخلفاء كان أو أحد الأمراء والولاة كان له كاتب غبي مشهور ماذا؟ بالغباء. فأمره الوالي أن يكتب كتابا للخليفة، فكتب: أما بعد، إذا جاءكم كتابنا قال إذا وصلكم كتابنا، أي جاءكم، يعني يقول هكذا: أما بعد، إذا وصلكم كتابنا أي جاءكم كتابنا، وتلمحتم فيه أي فهمتم ما فيه، يعني كل لفظة يردفها. فرد عليه الخليفة: لقد وعينا مقالكم أي فهمناه، وقد جاءنا أو وصلنا خطابكم أي يعني شرح هذه اللفظة أي أتانا، وقد كتبه أحد غلمانكم أي كتابكم، فإذا جاءكم فاصرفوه أي يعني اطردوه، لأنه هذا ماذا؟ قلة يعني قلة احترام لذلك الخليفة، لأنه نسبه العي لا يفهم، وأيضا نسب الوالي هذا بأنه لا يعرف كيف يعبر عن كلامه، مفهوم؟ ولله المثل الأعلى. نعم، إذن هذه يعني سبعة لوازم كلها تدل على بطلان مذهب التأويل. أسباب لجوء المؤولة إلى تأويل النص، يعني هؤلاء المؤولة، نعم، خمسة أو سبعة؟ خمسة. طيب، وإن كان هي الموجودة عندي 14، ولكني أجد يعني أدمغة الحاضرين تعتصر، هذه هل المادة اليوم دسمة؟ يعني ما زال الخير آت، يعني هذه البدايات، ولكن نحاول أن نبسط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ويعلم ربنا جل وعلا أني أترك الكثير الكثير من المباحث أو الكثير من فروع المسائل، لأني على يقين أني لو طرحت، مش أقول كلكم، ما شاء الله فيكم الأذكياء وفيكم، ولكن الغالبية سوف يجد صعوبة في فهمها ومجاراتنا فيها، ولذلك المقصود ماذا؟ إعطاء القواعد الكلية التي يفهمها أغلب الحاضرين، يعني ذلك نتجنب أحيانا بعض. إذا نكتفي بهذه الخمس أسباب لجوء المؤولة إلى تأويل النصوص. أولا، لأنه انقدح في ذهنهم أن الأخذ بظواهر النصوص فيه تمثيل للخالق، انقدح في عقولهم أننا لو أخذنا بظواهر النصوص قد نكون قد مثلنا الخالق بالمخلوق. هذا أول سبب ماذا للتأويل. السبب الثاني، قالوا بأن الله عز وجل لم يرد ظواهر النصوص أبدا، فهموا بداءة أن الله عز وجل لم يرد الظواهر، وإنما أراد أشياء ما وراء النص كما يقال. أيضا أن دلالة النصوص لا تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لا تليق، لذلك يقولون نحن ننزه ربنا من النقائص، فإذا لابد أن نؤول، لأن لو أثبتنا لله عز وجل الاستواء هذا نقص في حقه جل وعلا، لأن الرجل منا لا يستوي ولا يجلس إلا بعد تعب، فإذا إثبات الاستواء بزعم من الله عز وجل يدل على العي والتعب والنقص. إذا ماذا نفعل؟ نؤول. يعني من أعظم أسباب التأويل هو إرادة التنزيه. أيضا قالوا بأن الخلف أقدر على فهم النصوص من السلف، قالوا الخلف لأنهم عرفوا أنماط الكلام ودلالات الألفاظ وعلم الكلام، فهم أقدر على معرفة مراد الله عز وجل. فاتهموا السلف ماذا؟ بأنهم لا علم لهم، ولذلك يقولون ما مقالتهم المشهورة: علم الخلف أعلم وعلم السلف أسلم. نعم، قالوا بأن يعني من الأسباب أيضا أن نصوص الكتاب والسنة ليست دالة على معانيها، نصوص الكتاب والسنة ليست دالة على معانيها، وإنما هي رموز وإشارات لمعاني خفية. يعني هذه من بين الأسباب، قالوا بأن أن ظواهر النصوص لا تدل على معانيها، وإنما هي أعطانا الله عز وجل مثل المفاتيح مثل الرموز التي نفهم، مثل تأويل الرؤى، مثل تأويل المنامات. يأتيك شخص ويقول يا شيخ أنا رأيت، طبعا ينبه على قضية تأويل الرؤى، انتشر الآن في القنوات الربحية والتجارية ما يسمى بتأويل الرؤى، وأنا أحذركم من هذا لأن هذا لعب، لعب كما جاء للإمام مالك، قيل له أيعبر رؤى كل أحد؟ قال أبي النبوة يلعبون، أبي النبوة يلعبون، لأن الرؤى ماذا؟ من أفراد النبوة، كما جاء حديث عائشة لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصادقة، وسماها ابن القيم رحمه الله تعالى عليه بالفتوى، والفتوى لا تكون إلا عن علم، لقول الله عز وجل في سورة يوسف أفتوني في رؤياي فتيا. ولذلك الآن يأتي الشخص لا علم له بكتاب الله، لأن أصول تعبير الرؤى العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بكلام العرب وبأعراف الناس، وأعظم هذه الربط بين اللفظ ودلالته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العرب أو أعراف الناس، ثم معرفة ماذا حال الشخص، لأن ما يفسر لزيد غير ما يفسر لعمر، ولكن هؤلاء ماذا مباشرة يا شيخ أنا رأيت نفسي أمشي في طريق، إذن سوف تتزوجين رجل ويأخذك ماذا في، يعني على طول ما يطلبه ماذا المستمعون وما يشتهونه، فيلعبون بعقول الناس خصوصا النساء، فيتكاثر الناس ويتقاطر عليهم فيرتفع ترتفع أرصدتهم. ولذلك لم يعلم في تاريخ الأمة من المفسرين للرؤى إلا قلائل، إلا قلائل، أما الآن في كل زاوية في كل قناة يتنافسون وبالتالي يلعبون. في يوم الأيام وقفت قناة من قنوات مشاهدها، يعني الحصة هذه تقصدت مشاهدتها، فرأيت عجبا عجابا من صرفي بدون أي دليل، يعني خبط عشواء على طول، يعني رمي من غير رامي. ولذلك لعب وتجاسر على الرؤى. فلذلك أنا أقول ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يفسر، وإذا فسر لابد أن يكون على أصول التفسير. طبعا ليس هذا، وكنت أود وبرمجت يعني في مخيلتي قبل هذه الدورة أن تكون هناك دورة عن أصول التعبير والرؤى، ولعلها ستكون إن شاء الله لما رأيت من، ولكن بشرط يعني مش أنا أعد ماذا المفسرين بعد ذلك تغزون القنوات وتجنون يعني الأموال لا، المقصود ماذا حتى الإنسان يتحصن في نفسه ولا يلعب به. الشاهد المسألة الثانية، كم بقي على الأذان؟ دقيقة واحدة. طبعا المسألة الثانية سوف ندخل في صفة الكلام، إذا أنهينا هذا البيت سوف ندخل في البيتين السابع والثامن، سوف تكون في قواعد في الأسماء والصفات، وهذا من أنفس ما سيكون. لذلك وصية الإخوة الحاضرين ولمن لهم ماذا بغية وإرادة في إتمام هذه المنظومة يحرصون على ما بقي من الأيام، لأن هي اللب، ما أخذناه لعله أشبه ما يكون بالمقدمات، وما سيأتي هو الصلب، فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنا دائما نمثل الدورات مثل الماراثون، يبدأ ماذا مئات، بعد ذلك يبدأ ماذا يتسللون لواذا ويحرمون أنفسهم من قطف الثمرات. إن شاء الله يعني سوف نحاول أن نتم هذه المنظومة على خير، وندخل في المنظومة الثانية، وإن كان لعل باقتراح من الإخوة لعله سوف يتغير توقيتها، لعله الآن مع بداية المدارس بدأ الازدحام يعني بشكل رهيب، فلعله ربما سوف ننقلها من المغرب إلى العشاء. هذا، ولعلنا نجيب عن بعض هذه الأسئلة المتكاثرة، وإذا أردتم حتى بعد المغرب نجيب عن بقية الأسئلة لكم ذلك. يقول: هل كل من يقول أنا علماني أو حداثي كافر؟ هل كل من يقول أنا علماني أو حداثي كافر؟ طبعا المقصود بالعلمانية هو ذلك المذهب الفكري المعاصر الذي يقصد به أمرين اثنين. الأمر الأول هو فصل الدين عن معايش الناس وعن أمورهم وعن سياستهم وعن دولتهم، فصل الدين ماذا؟ عن الدولة كما يقولون، هذا المعنى الأول. فهم أرادوا أن يجعلوا هذا الدين قاصر على إيش؟ على الصلوات وعلى المآتم وعلى قضايا الأموات والميراث ونحو ذلك، يعني بزعمهم أن هذا الدين لا بد أن لا يخرج عن جدران المساجد. طبعا نابتة العلمانية ليست في ديار المسلمين، وإنما كانت ردة فعل لسيطرة الكنيسة في العصور الوسطى. العصور الوسطى كانت الكنيسة قد بسطت نفوذها وألغت العقل وحاربت العلم بكل أنواعه. تعرفون ماذا؟ كيف كان رجال الكنيسة يستولون على الثروات، وكيف كانوا يحاربون العلم والمتعلبين، وقصة غاليليو وقتله لما قال بكروية الأرض وغير ذلك معروفة. فانبرى في ذلك الوقت الكثير من دعاة العلم فحاربوا الكنيسة وحصروها في ماذا؟ حصروا النصرانية والرهبان والقساوسة، حصروهم في كنائسهم فقط. فجاء السذج من المسلمين من أغبيائهم، وذلك في مطلع القرن العشرين، فحذوا حذوهم، فقالوا هذا الدين لم يجلب لنا إلا التخلف. زعموا رغم أن المسلمين كان لهم السبق حتى في عصور الظلام عند النصرانية وفي أوروبا، فكانت الأندلس منارة العلم وكانت فيها الجامعات، حيث كان الغرب أيامها يعيشون كالحيوانات في الاستبلاد ولا يعرفون علما ولا أي شيء. الشاهد فحاربوا الدين بزعمهم أنه يناقض العلم، فجاءت ماذا؟ العلمانية، وانبرى لها في ذلك الوقت حينما سقطت الخلافة الإسلامية، مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه، إلى أن هذا المعنى الأول للعلمانية. المعنى الثاني للعلمانية هو ما يوافق الكفر المحض، وهو ماذا؟ محاربة كل شيء فيه رائحة الدين، سواء كان من صلاة أو عبادة أو معايش أو أي شيء. يعني العلمانية درجات، فيه علمانية تلغي الدين بالكلية، وفيه علمانية أقل تجعل الدين محصورا ماذا؟ في أماكن. لذلك يقول لك نحن نحترم الدين، نحترم الإسلام، ولكن الإسلام يا جماعة خلوه في الدراويش وخلوه ماذا. ولذلك دائما يمثلون بالدين بأنه رمز البؤس، ورمز دائما يربطونه بالمصائب والمعائب والموت والخراب ونحو ذلك. فإذا العلمانية ليست على نمط واحد. فإذا كان هذا العلماني يصرح بأنه لا يؤمن بهذا الدين ولا يسلم له قياده وغير ذلك، فهذا كفر محض. أما إذا كان قضية فصل الدين عن الدولة، لا شك بأن هذا على حسب مراده، ويختلف من كفر كفر دون كفر. والحداثيين هم ماذا؟ طائفة تلحق العلمانيين، يعني كلاهما سواء. يقول: سؤالي: أحد العارفين وهو يزيد البسطامي المتصوف، نعم، ومن القرن الثالث، قال إنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة، قالوا له إنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة، قال: أنتم عبدتم العبادة، ولو عبدتم الله لوجدتم لذة العبادة. سؤالي: إنا نجد ما يجدون، فماذا هو ما هو جوابكم؟ بارك الله فيكم. أولا، وقف عند أبي يزيد البسطامي، وليس يزيد، أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي هذا وإن كان من الصوفية المرموقين عند المتصوفة، إلا أنه ظلم. الكثير مما نسب إلى أبي يزيد البسطامي لا يثبت، بل وجدت من مقالات أبي يزيد البسطامي التي تدل على تمسكه بالكتاب والسنة. ويحضرني الكثير مما نقله الإمام الذهبي في ترجمة أبي يزيد البسطامي ترجعون إليه في سير أعلام النبلاء، فبين أن هذا الرجل كان على دين وكان على عبادة وعلى اتباع السنة، وكان يقول إن هذا الدين أو إن هذا الأمر إنما أخذناه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناه فيه ما أثبتناه وما لم نجده ألغيناه. ولكن الصوفية والمبتدع دائما كما قال الإمام الذهبي إن المبتدع إذا أرادوا أن ينشروا مذهبا نسبوه إلى إمام متبع، لذلك يقولون أبو الصوفية هو من؟ علي بن أبي طالب وأبو ذر الغفاري وأيضا من؟ الحسن البصري، رغم أن هؤلاء براء من التصوف المبتدع الآن، ولكن أرادوا أن يشيع هذا المذهب فنسبوه. ولذلك أبو يزيد البسطامي وأيضا عبد القادر الجيلاني وغيرهم ماذا نسبوا إليهم الكثير من الطراهات، ولذلك ما ينسب إليه أكثره لا يصح. أختم هذه ولا أطيل، إنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة، قال أنتم عبدتم العبادة ولم تعبدوا الله عز وجل. طبعا هذا الكلام مبهم، لأن الصوفية عادة وشك أن يكون من كلام أبي يزيد البسطامي يستعملون العبارات ماذا؟ المطلقة التي تحتمل عدة وجوه، فالإنسان كيف يعبد العبادة؟ المقصود أنت حينما تعبد لك قصدان اثنان، القصد الأول رضا الله جل وعلا، والقصد الثاني نفع نفسك، نفع نفسك. هل يوجد إنسان يعبد الله عز وجل ولا يرغب أن يدخل جنته؟ لا يوجد، فإن الحاد الذي يحرك العبد إلى ربه ومولاه هو ماذا؟ هو رجاء أن يكون من أهل جنته، هذا هو الحادي. فالإنسان إذا عبد ربه إنما له مقصدان اثنان، نيل الرضا عند ربه ونيل ماذا؟ الجزاء. وبالتالي الإنسان لو عبد الله عز وجل يرجو الجزاء فقط فهذا أخطأ، لأنه ماذا؟ يكون كالتاجر. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر المجازات، بعض الناس يعبد الله عز وجل مقابل، يا رب إني نذرت أن أصوم لك 5 أيام إذا فتحت علي بوظيفة. طيب لو ما فتح عليك أنت لا تعبده؟ يعني أنت تستعمل مثل التجارة؟ لا، نعبد الله عز وجل في السراء والضراء، أعطانا أو منعنا. ولذلك الإنسان يعبد الله امتثالا لأمره ورجاء لجنته. فمعنى عبادة العبادة معنى أنك لا تنظر إلا للجزاء، وهذا خطأ، لابد أن تنظر لله أولا للجزاء ثانيا. فلو نظرت لله وللجزاء هذا ليس فيه طيب. ولذلك بعضهم يقول من الصوفية يقول لك من عبد الله عز وجل بالرجاء فهو ماذا؟ في عبارة يقولون من عبد الله عز وجل بالخوف فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجئي، ومن عبد الله عز وجل بالمحبة فهو ماذا؟ فهو العابد، أو كما قيل الشاهد الله عز وجل نعبده محبة ورجاء وخوفا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وبعد باقي الأسئلة سوف نجيب عليها بعد الأذان بعد الصلاة بإذنه جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام، بعد نجيب عن بعض الأسئلة ثم ننصرف راشدين. يقول ما هي الأعمال أو السبيل لضمان خاتمة حسنة؟ الخاتمة الحسنة هي سر سعادة العبد عند مماته وفي عقباه، وسميت خاتمة حسنة لأن الله عز وجل قد وعد أن يبعث العبد على ما مات عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يبعث المرء على ما مات عليه، وجاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالخاتمة الحسنة إذا مات العبد عليها كان ذلك عنوان سعادته وإشارة إلى أنه بإذنه جل وعلا من الفائزين. والخاتمة الحسنة كما يقول الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه إنها ميراث السوابق، أعظم أسباب حسن الخاتمة أن يعتني العبد بأعماله في أيامه ولياليه في أيام الأمن والرخاء. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: يا غلام اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأعظم مواطن الشدة عند نزول نازلة الموت، فحين ذلك يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا عند الموت، فمن اعتنى بسوابقه وبأيامه ولياليه فإن الله عز وجل يوفقه للخاتمة الحسنة. الأمر الثاني: إياك ثم إياك من ذنوب الخلوات. فمن أعظم أسباب سوء الخاتمة ذنوب الخلوات، فإن العبد إذا خلا بنفسه فعصى ربه وبارزه بالذنب والمعصية، فإنه إذا خلا بنفسه عند مماته يعامله الله عز وجل بجنس ما عمل به ربه. ولهذا قال القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وكلما أحسن الإنسان سريرته وخلوته كلما وفقه الله عز وجل للخاتمة الحسنة. الأمر الآخر، وهي أسباب كثيرة: الدعاء. وما أدراك ما الدعاء، يستجلب به كل خير. فإن العبد إذا دعا ربه واستجداه أن يختم له بالحسنى وفقه لذلك. وهنا تحضرني حادثة في العمر الأخيرة، أحد الآباء وهو يعني كانت أمنيته أن يعتمر ثم يموت على عمل صالح، وهو ما حدثنا به، وكان عمره يفوق 82 و83، فسبحان الله أدى عمرته على أحسن ما يكون. ثم رجع إلى بلدته وإلى داره فمكث يوم أو يومين. يحدثني أحد الإخوة عن ابنه أن هذا الشيخ مات وهو يصلي، يعني في صلاته. انظروا إلى الخاتمة الحسنة، فلعله كان يدعو ربه ووافقت هذه الأمنية دعاءه فوفقه الله عز وجل لذلك. الأمر الرابع في الخاتمة الحسنة هو الإحسان إلى الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه وفي صحيح الجامع، قال صلوات ربي وسلامه عليه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. مفهوم المخالفة أن صنائع المعروف تؤدي إلى ماذا؟ إلى الخاتمة الحسنة، لأن مصارع السوء معناه تقيك من سوء الخاتمة. فإذا أحسنت إلى الخلق بأنواع المعروف، الصدقات والإعانات وغير ذلك، فإن الله عز وجل يوفقك لحسن الخاتمة. هذه من بين يعني الأسباب، والأسباب كثيرة. نعم، يقول: ذكرتم في الحلقة الماضية أن البسملة اتفق على كونها آية من الفاتحة، والذي يقول المسألة خلافية. لا، أنا الذي يحضرني لم أقول أنهم اتفقوا، ولكن أقول القول الراجح في البسملة أنها ماذا؟ أنها آية من كتاب الله عز وجل، وأنها آية من أول سورة الفاتحة، وإن كان الجمهور على أنها آية من أول سورة الفاتحة. والخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن سورة الفاتحة آية البسملة ليست آية في أولها، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت، قال الله عز وجل: جعلت الصلاة بيني وبين عبدي، فلعبدي ما سأل، فقسمها قسمين. قالوا: مقتضى القسمة أن يكون الفاتحة عدد آياتها ست، لأن السبع لا تنقسم. ثم بعد ذلك داروا ماذا في تأويلات، يعني يطول شرحها، ولكن المسألة خلافية، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنها آية من أول سورة الفاتحة. يقول: ما معنى قول السلف رحمهم الله عن القرآن منه بدأ وإليه يعود؟ هذه عبارة نقلت عن السلف، منه بدأ أي أن القرآن من الله عز وجل لفظه ومعناه، تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحرفه وبمعناه وبلفظه. منه بدأ يعني أن الله هو الذي تكلم به. وفي هذا رد ماذا للفرق الكلامية الذين يقولون بأن القرآن معناه من الله ولكنه أداه جبريل بفهمه، أو أن الله خلق هذا المعنى حروفا ماذا في لسان جبريل عليه السلام، وذلك من التأويلات. السلف يقول: لا، القرآن من الله بدأ لفظه ومعناه وإليه يعود، أن القرآن في آخر الزمان، وهذا من فتن الساعة وأشراطها، سوف يرفع القرآن، يرفع ألفاظا وحروفا في المصاحف، ويرفع أيضا حفظا من الصدور، فيستيقظ الناس فلا يجدون أي آية في كتاب الله من كتاب الله في المصاحف، يفتحون المصاحف فإذا هي أوراق بيضاء. الذين كانوا يحفظون القرآن قد رفع من صدورهم، فإليه يعود يعني يرجع القرآن إلى رب العالمين، ويسير الناس في ذلك الزمان لا يتذكرون ولا حرفا واحدا من القرآن. لذلك كان يقول عبد الله بن مسعود رحمة الله تعالى عليه: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع فلا تجدوه، قبل أن يرفع فلا تجدوه. هذا ما شاء الله، يعني خمس أسئلة متتابعة، كل سؤال أظن: ما حكم التحاكم لغير كتاب الله عز وجل؟ أولا، التحاكم لغير الله عز وجل لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس للكتاب فقط. نحن لا نقول بأننا قرآنيون بمعنى نؤمن بالقرآن فقط، لا، بالقرآن وبالسنة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يقول بينكم وبيني أو بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه أو ما وجدناه فيه أخذنا به. لا، نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة. فالتحاكم لغير الكتاب والسنة قد يكون كفرا محضا مخرجا من الملة، وقد يكون معصية. وهذا ماذا قد فصل في هذه المسألة العلماء، وفي شرحه من قول الله عز وجل من سورة المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله، وردت بثلاثة ألفاظ: الكافرون، الظالمون، والفاسقون. ولابن عباس رضي الله عنه مقالة مشهورة حينما قال: كفر دون كفر. فمن ترك التحاكم لغير الله عز وجل معتقدا بأن كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين ليس فيها الخير ولا الهدى ولا الرشاد ولا تصلح لأن يتحاكم إليه في هذا الزمان، فهذا لا شك بأنه كفر محض. ومن ترك التحاكم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن غيرها من القوانين الوضعية خير منها، فهذا كفر. ومن ترك التحاكم ولكنه قال: أنا أقر بأن كلام الله وكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسد وهي الأحكم، ولكن ماذا يتعرض لضغوط أو لهوى أو نحو ذلك، فهذا لا شك بأنها معصية وكبيرة من الكبائر، لا تصل إلى الكفر الصراح. هل صفة الكلام فعلية أم ذاتية؟ قلنا بأن صفة الكلام ذاتية من حيث الأصل، فهي من حيث الأصل ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وهي فعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله، فالله يتكلم متى شاء وحيث شاء. ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى أو في أقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ الدليل هو الاستقراء لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا واستقر العلماء واستقرأوا وصبروا كل ما ورد في كتاب الله عز وجل، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث. والله دائما ينسب أفعاله وأحكامه، أحيانا ماذا يذكر لفظ الربوبية: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هنا إثبات لتوحيد الألوهية، ورب العالمين إثبات ماذا لتوحيد الربوبية، والرحمن الرحيم إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، وهكذا نجد الآيات كلها تدور. وللشيخ عبد الرزاق البدر له كتاب نفيس في الأدلة على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاث. وأيضا محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان فقد أجاد وأفاد وأطال النفس في حشد الأدلة الدالة على هذا التقسيم. هل تكفير الفعل يعني تكفير الفاعل؟ لا أبدا. أهل السنة والجماعة لا يكفرون الفاعل بوقوعه في فعل الكفر، فليس كل من فعل الكفر يصير كافرا، لا. وتنبهوا لهذا المسلك، أن هذا مسلك التكفيريين والخوارج الذين يقولون كل من ارتكب فعل من الكفر يعتبر كافرا. نحن نقول لا، أهل السنة والجماعة، وقد أورد هذا الإمام الطحاوي وابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، فقال إن لا نكفر يعني أهل القبلة إلا بذنب، يعني لا نكفر بالكبيرة. ثم ذكر بعض الشروط، وشروط التكفير عند أهل السنة والجماعة أربعة. أولا، أن يكون هذا الفعل من أفعال الكفرية ليس من المعاصي، من أفعال الكفرية كسب الله عز وجل والاستهانة ببعض المقدسات، الاستهانة بالمصحف ونحو ذلك، التحليل والتحريم، المهم يكون الشيء كفر باتفاق، الفعل يكون كفر باتفاق. ثانيا، لابد أن يفعله هذا الفاعل قصدا واختيارا وليس مكرها ومرفوع الأهلية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه من فعل الكفر مكرها كمن سب الله، كما جاء في حديثة عمار بن ياسر حيث سب النبي صلى الله عليه وسلم مكرها، فنزل في قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويدخل أيضا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأمر الثالث، لا بد أن يفعله غير متأول، فمن تأول الشيء وظن أنه ليس بكفر ثم فعله في هذه الحالة لا يكفر. ويشهد لذلك حديث حينما قدم معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قادما من الشام فسجد بين يديه، والسجود لغير الله كفر بالإجماع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره لأنه ظن أن هذه التحية، فقال ما هذا؟ قال هذه تحيتنا لملوكنا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفره. الأمر الرابع، لا بد أن تبلغ الحجة للفاعل أو للمكلف حتى يكفر يعني بفعله. أحيانا الإنسان لا يعرف الحكم، خصوصا الأمور الخفية، أما الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهذا لا يعذر بجهله. فإذا توفرت هذه الأمور الأربع وانتفت الموانع فإنه يحكم عليه بالكفر. ولكن من الذي يحكم بالكفر؟ إنما هم العلماء الراسخون في العلم، هؤلاء الذين يحكمون بعد إقامة الحجة وبلوغها وفهمها، وبعد انتفاء الإكراه، وبعد أيضا التيقن بأن هذا الفعل كفر، والشروط الأربعة التي ذكرناها. يقول: هل صحيح أن عند نطق الشهادتين فقط دون عمل نقول عن الإنسان مسلم يدخل الجنة؟ هذه مسألة طبعا يريدها أهل العلم في قضية انتفاء جنس العمل، بمعنى نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالمؤمن لا يحكم له بالإيمان إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأركان الثلاث، قول واعتقاد وعمل. فمن ترك العمل بالكلية فهل يحكم بكفره؟ العلماء فصلوا في هذه المسألة واختلفوا فيها. منهم من اعتبر أن العمل الوحيد الذي إذا ترك يحكم بكفر صاحبه هو ما؟ الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أنس وغيره، قال: لم نكن نرى يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر. وجاء أيضا في الحديث الآخر، الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، قال: الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فهو كافر أو فقد كفر. ومنهم من قال بأنه من ترك جنس العمل بالكلية، جنس العمل بالكلية، يعني إنسان مثلا نطق بالشهادتين وأمد الله عز وجل في عمره، عاش عام عامين شهر شهرين، ولم يعمل أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا أي شيء من واجبات الإسلام، فقالوا في هذه الحالة انتفى عنه ماذا؟ كل العمل. بخلاف من فعل بعض الأعمال وترك البعض فهذا لا يحكم بكفره. إذن وإن كان لا يتصور عقلا أن الإنسان يشهد الشهادتين ولا يفعل أي عمل من أعمال الطاعات، لا يمكن إلا في بعض الحالات. يعني يوجد أحيانا، أعطي مثال، بعض المغتربين ينشأ الإنسان الولد خصوص الجيل الثاني أو الثالث يسمع فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا يصلي ولا يزكي أي شيء من أعمال الإسلام لا يفعل، فهذا لا شك بأنه قد أخل بأعظم أو بركن من أركان الإيمان فلا يحكم له بإسلام. أما الذي أتى ببعض الأعمال وإن كان مقصرا في غيرها فهذا لا شك بأنه لا يمكن أن يحكم له أو عليه بالكفر. نعم. يقول: هناك بعض الناس يعانون من مرض الوسواس، منهم من يأتيه على زوجته والآخر من الناس، نرجو منكم نصيحة لهؤلاء بارك الله فيكم. طبعا الوسواس لا يأتي على الناس، يعني يجيه على فلان، هذا ليس من الوسواس. الوسواس إنما هو مرض داخلي، بمعنى أن الإنسان يعالج نيته وأفعاله. بعض الناس ماذا؟ إذا ساء خلقه يبدأ يجيب بالمبررات: أنا مسحور، ضربوني بعين، أو قد تلبست بجن أو تلبس بجن، ويبدأ ماذا؟ أو بالوسواس. لا، حتى نفهم الوسواس هو مرض نفسي يصيب الإنسان، إما في نيته يصير دائما يعالجها، تلقى واحد بالصلاة يكبر مرة اثنين ثلاث كذا، لماذا؟ لأنه لم يستحضر النية، أو يجي يتوضأ نفس الشيء، أو يصيب ماذا؟ قناعته في أعماله، فيظن ماذا؟ أن صلاته غير كاملة، فيبدأ ماذا؟ يعيدها، يكون ماذا؟ غير واثق بأعماله. أو يكون الوسواس، وهذا نوع ثالث، في الشك في معتقداته، وهذه ماذا قد ذكرناه وفصلنا فيها. النجاة والعلاج منها: أولا أن يقوي الإنسان شخصيته وقناعته، ولا بد أن ينفي هذا التردد، لأن أكثر الموسوسين مهزوزين نفسيا، فلا بد أن نقوي فيه الشخصية. الأمر الثاني، طبعا نتكلم عن الأمور العملية، لا يبقى الدعاء وأيضا إدامة تقوية الإيمان، هذه كلها ماذا؟ من العلاجات، لكن أعظمها أيضا تقوية شخصية الإنسان. أيضا أن لا يسترسل في هذه الوساوس، إذا بدأته الخواطر يغير أفكاره ويغير مكانه ويغير جلساءه حتى يستطيع النجاة من هذه الوساوس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل عموم الشيعة الروافض كفار؟ الروافض الموجودين الآن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويعتقدون تحريف القرآن كفار، عامتهم وعلماءهم، ولا يقال بأن هؤلاء جهلة، لأنه انتفى هنا العذر بالجهل، وصل لهؤلاء كلهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عالمهم وعاميهم، كلهم يعرفون أن من أصول التوحيد والإسلام أن تؤمن بكل حرف من كتاب الله عز وجل وأن تعظم صحابته، فهؤلاء صغيرهم وكبيرهم. يقول: من فضلكم كلمة حول عدنان إبراهيم، اتركونا من عدنان ومن إبراهيم. طبعا هذا رجل ذكرته مرة واحدة، ولعل الإخوة ما شاء الله يحبون الكلام في الأشخاص، ليس من منهجي أبدا نحدث عن زيد أو فلان، أعطيك أصول العلم بعد ذلك تصير عندك ماذا؟ دراية في حكم على فلان أو علان. أنا ضربت مثال لأنه الآن افتتن الناس، كثير من الناس به، فصار ينعتونه بالعلام والفهام، وأن الوحيد الذي فهم الإسلام وهو الرجل، حتى ألخص لكم، رجل عقلاني يؤمن بالعقل فقط، ورجل فيه تشيع يسب الصحابة رضوان الله تعالى عليه وينعتهم بأقبح النعوت. معاوية رضي الله عنه يتكلم عنه بكلام قبيح، قضية ما ورد في البخاري ومسلم يضربه عرض الحائط، نفى ماذا؟ نزول أو خروج المسيح الدجال، ونفى أيضا قضية نزول عيسى عليه السلام، ونفى المهدي، بعث المهدي وخروج المهدي، وغير ذلك ماذا من الأمور التي هي من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. السؤال الآخر يقول: هل من استهزأ بالصحابة عن جهالة يعتبر كافرا؟ هذه فصلنا فيها، استهزاء بالصحابة إذا كان من أجل الصحبة والديانة التي كانوا فيها فهذا لا يعذر بجهله. لسنا في نعيش في أدغال لم يصلنا العلم، لا، العلم وصل لكل، خصوصا في هذا الزمن، وهذا من علامات الساعة كما جاء في الحديث عند الترمذي وأحمد وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر القلم، وفي رواية ماذا؟ أن يظهر العلم. قال العلماء: ظهور العلم هو ظهور أدواته. فالعلم صار متيسر، أنت في بيتك في سريرك تتصفح كل ما جاء في أقصى الدنيا ومشارقها ومغاربها. لا يوجد الآن إنسان جاهل إلا من أبى، مفهوم؟ يقول: هل يوجد أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون موجودا بعد موته تعتبر تشريعا؟ لا، الحديث المرفوع، المرفوع نوعان: إما أن يكون مرفوعا حكما، وإما أن يكون مرفوعا ماذا؟ تقديرا. المرفوع حكما معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يمكن إلا في حياته. أما المرفوع حكما وتقديرا، يعني إما أن يكون حقيقة إما حكما، هي التي قال العلماء لا يمكن أن ينطق الصحابي بها إلا وقد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابي عادة إذا أراد أن يروي حديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا الصحابي يقول كلام ولا يبين ممن سمعه، فنجده مثلا يتكلم على أمور في الغيب، وهذه لا شك بأن الصحابي لا يتكلم عن الغيب بمحض تشهيه، فيكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وجود بعض الألفاظ في كلام الصحابي التي تدل على أنه قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الحديث: كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا يأخذ حكم الحديث ماذا؟ بنوعه الثالث، وهي السنة التقريرية، وهكذا. نعم. يقول السائل: هل تستطيع أن ترقي نفسك؟ نقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. لا يوجد أحسن من رقية الإنسان لنفسه. الآن لو جاءت حكة في ظهرك خاصة، حتى لو أتي لك ماذا بأعظم حكاك إن صح التعبير، لن يصل إلى مبتغاك، صحيح ولا لا؟ فأنت الذي تحك نفسك، تعرف المواطن والكيفية والنزول والصعود. كذلك الرقية، أنت تعرف الألم، ولذلك الإنسان كما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فأنت عندما ترقي تلك الحرقة والحرارة واستحضار النية والانكسار بين يدي رب البرية، فهذا أجدر. ولذلك نقول هناك حكمة يقولها بعض الصينيين، يقولون: بدل أن تعطي الإنسان كل يوم سمكة علمه كيف يصيد، هذا هو الأفضل. بدل كل يوم جيب له سمكة علمه كيف يصيد يصيد. فنحن نقول أفضل الإنسان يعلم أولاده ويعلم الناس كيف يرقون، بعد ذلك سوف تخلو. الآن صارت عيادات للرقية، يعني شيء ما لا يفوق الخيال. صار الراقي هذا بين قوسين صار ولا أشطر بروفيسور في العالم. مرة رأيت واحد مرت عند فيلته، يقول لي: واحد قرابة 300-400 واحد يجيه في اليوم، وطبعا لا يخرج أقل من 100,000-120,000، لا تحلم بهذا. ولما سألت عن مستوى علمي، قيل لي بأنه كاتب، طبعا مع احترامي مع الوظائف كلها، يقول كاتب في البريد، في مصلحة البريد، يعني الرجل ما قرأ لا كتاب الله ولا سنة النبي، ولكن وجدها حرفة. فلذلك الآن الناس صارت تتقوت من هذه الرقية، يعني قرأ ما يشتريها ب20 أو 25 دينار ويبيعها لك ما 200 دينار، يعني ولا المصنع الذي يصنعها والذي يعلبها والذي يأتي بها، كل هؤلاء مساكين يأخذون الفتات ويأخذ. طبعا هذا تلاعب، ورقية كما قلنا تحتاج إلى علم بسيط ليس علم كبير. أعظم شيء في الرقية استحضار النية والالتجاء إلى ربنا جل وعلا، ومعرفة بعض النصوص في قضية الرقية، المعوذتين، بعض الآيات المخصوصة، الإنسان مثلا يمسح على جسمه، يأخذ بعض الزيوت، بعض أنواع العسل، بعض السدرة، وكذا. هذه فقط ليست علما يحتاج إلى مجلدات. يقول كيف يكون التوسل بالقرآن من التوسل البدعي؟ لا، التوسل بالقرآن ليس توسلا بدعيا. متى يكون بدعيا؟ لو قلت اللهم إني، أو تقول أسأل القرآن أن يعطيني كذا، هذا لا يجوز، هذا من التوسل الكفري مش حتى البدعي. ولكن سؤال الله عز وجل بالقرآن ماذا؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توسل بكلمات الله التامات، والقرآن ماذا؟ من كلام الله جل وعلا. هذا سائل يقول ما هو وجه رد الحديث الأحاد في الاعتقاد من الطوائف المخالفة، وكيف يعمل بغالب الظن؟ طبعا هذا سوف نأتي على هذه المسألة. يعني المتكلمون قالوا بأن الأحاديث الأحاد التي ليست متواترة، سواء المشهور أو العزيز أو الغريب، قالوا بأنه لا نأخذ بها بالاعتقاد. لماذا؟ قالوا لأنها تفيد الظن، والله عز وجل قد نهى عن الظن وقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذن لا نعمل إلا بالتواتر. طبعا هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة دعاة، كما فعل أرسل معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري الحديث في الصحيحين، أرسلهما إلى اليمن، حديث معاذ أشهر، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. معاذ بن جبل دعا قوم إلى التوحيد، معاذ كم؟ واحد، فخبره خبر أحد، كيف كان قول معاذ حجة ولا يكون ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من طريق أحد حجة؟ طبعا هذا غاية في البطلان، وسنبينه بمزيد من التفصيل. نعم، يقول هناك من يقول مكان بسم الله ومكان يا الله، يقول يا بسم الله. طبعا إذا كان المقصود التعجب فهذا جائز، تقول يا ما شاء الله يا بسم الله، يعني تتعجب من هذا الأمر، هذا جائز. أما دعاء الصفة المجردة فهذا لا يجوز. نعم، هذا يعني يحتاج إلى أمهات الكتب لطالب العلم، هذا يحتاج إلى دروس. نعم، يقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، نود منكم شيء من التفصيل عن وحدة الوجود بارك الله فيكم. طبعا هذه وحدة الوجود أولا هي عقيدة كفرية كانت في الأمم الهندية واليونانية والإغريقية، حيث يعتبرون أن الكون كله شيء واحد، لا يوجد خالق ومخلوق، وإنما هو شيء واحد. ثم تنقلت هذه العقيدة عند غلاة الصوفية والباطنية، وأيضا عند الشيعة بأنواعها والرافضة، فيقولون ما ثم إلا الله، هناك وحدة الوجود وهناك الاتحاد وهناك الحلول. بعض أهل العلم رأى أنها كلها بمعنى واحد، بعضهم ماذا يفرق بينها. وحدة الوجود ما معنى؟ يقولون أن الوجود الكون كله بشمسه وسمائه وأرضه ومخلوقاته كلها ماذا؟ تعبر عن شيء واحد وهو الله عز وجل، يعني لا يوجد في الوجود إلا الله. طيب هذه المخلوقات ما هي؟ يقولون هذه ماذا؟ تجليات الله جل وعلا، بمعنى لا يوجد خالق ومخلوق، لا يوجد آمر ومأمور، وإنما هو شيء واحد. وقد تولى كبر هذه العقيدة غلاة الصوفية، خاصة كالحلاج وابن سبعين وابن فارض والتلمساني وغيره، فأثر عن الحلاج أنه كان يصعد للمنبر ويقول ما تحت هذه الجبة إلا الله، ما تحت هذه الجبة والعياذ بالله إلا الله، وكان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. فلما يقولون له كيف تقول هذا، يقول إني أسبح الله. كيف تسبح الله؟ يقول لك الموجودات هي عين وجود الله. أن هذه عقيدة كفرية لا مرية في تكفير قائلها. وإن كان بعضهم يقول الاتحاد هو وحدة وجود خاص، ما معنى؟ يقولون الاتحاد على نوعين، اتحاد عام أن يتحد الله عز وجل بمخلوقاته في وجود واحد يسمى وحدة الوجود، وهناك الاتحاد الخاص وهو أن يحل الله عز وجل في بعض مخلوقاته، مثل قول الصوفية الرافضة إن الله عز وجل حل في بعض أفراد آل البيت، حل في فاطمة وحل في الحسن وحل في الحسين وغير ذلك. فهذا يسمى ماذا؟ الاتحاد، يقولون أن يتحد الناسوت مع اللاهوت، وهذه نفس عقيدة النصارى. نعم. يقول: ما هو تعريف الحديث القدسي؟ قلنا بأن الحديث القدسي هو ما يرفعه ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث به عن ربه، ولكن غير متعبد بتلاوته. هو نفس كلام الله عز وجل يرويه النبي، يعني بلغه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فبلغه إلينا، مثل القرآن. ولكن الفرق بينه وبين القرآن أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، يعني لا نتلوه في صلاتنا وفي عبادتنا، وأيضا ليس فيه من الأجر كما في تلاوة القرآن. أما من حيث تسمية الحديث، لأنه يستعمل فيه ما يستعمل في الحديث من حيث الصحة والضعف، ففيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه المتواتر وفيه الآحاد، وأيضا فيه المدرج وفي غير ذلك. هو حديث من حيث الإسناد نفسه، أما القرآن الكريم فنقل إلينا بالتواتر. يقول: ما حكم الذي يكفر بالله ويسب الله والدين أو دين الله العظيم، وكلما غضب يكفر، هل هو كافر؟ إذ بينا له ولم يتب وهو يعرف بأن الكفر بالله أمر عظيم، إذا كان كافر فهل نتبرأ من نهجره؟ وإذا كان أقارب مات على ذلك ما حكمه؟ هل ندعو له برحمة؟ من سب الله عز وجل، من سب الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقد نقل إجماع العلماء، شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلوم على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقله القاضي عياض في كتاب الشفاء، ونقله أيضا الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه، وغيرهم ممن نقل الإجماع في هذه المسألة. ولكن هل يقتل ويعامل معاملة الكفار؟ بعضهم رأى بأن من سب الله ولو مرة واحدة، ومن سب الدين ولو مرة واحدة، ولو من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فإنه قد كفر بالله عز وجل ووجب قتله. طبعا الذي يقتله من؟ الحاكم. وبعضهم اختار هذا ابن العربي، ونقله أيضا القاضي عياض في الشفاء، بأنه ينظر إذا كان هذا الرجل قد استسهل هذا الأمر، يعني استتيب مرة أو مرتين ونهي مرة ومرتين عن سب الله وسب النبي، ولكنه لا يبالي، فهذا يقتل. أما من وقع منه مرة واحدة أو مرتين ولم يعهد عنه ذلك فإنه لا يحكم بقتله. نعم. كيف يعتقد أن هذا شيء عظيم؟ نعم. نعم، قلنا من نصح ومن نهي عن هذا المنكر، ومن استتيب واستخف بهذا الأمر وأعاده مرات وكروات، فهذا لا يكاد يخالف في هذه المسألة أحد، حسب علمي مع طول بحث في هذه المسألة، أنه لا يوجد من يقول بعدم كفره. أما من وقضية الغضب، لابد أن نبين أن الغضب على نوعين اثنين، وهذه المسألة سواء في سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في الطلاق. الكثير من الناس يجي يقول: يا شيخ أنا طلقت زوجي وكنت غضبان. طبعا نقول: لا يوجد أحد قد طلق زوجته ويضحك، لا بد تكون مشكلة ويغضب ويقول أنت طالق، أو أن تستفزه امرأته: طلقني لو كنت رجلا. طبعا الرجل العب له بكل شيء إلا برجولته، فماذا يتجاسه يقول أنت طالق. فالغضب ماذا هو؟ دائما يكون مع الطلاق، ولكن العلماء يفرقون بين طلق، بين غضب الإغلاق وبين الغضب العادي. غضب الإغلاق ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، وفسر العلماء الإغلاق بأنه إما بشرب الخمر وذهاب العقل، وإما بالغضب الشديد الذي يغلق فيه العقل. بمعنى نحن نقول الغضب الشديد نعبر عنه باللغة العامية، نقول الإنسان يصير ما يضويش، لا يعرف هل هو في ليل أو في نهار، في داخل البيت أو خارج البيت. حتى لو قلت له يا أخي أنت قلت كذا وكذا، بعدما تذهب بهذه الغضب يقول لك أبدا والله ما قلت. وربما بعدما يستيقظ من ثورة الغضب يجد نفسه قد كسر ماذا الأواني والدنيا وضرب وفعل. فهذا الغضب الشديد، غضب الإغلاق، هذا ماذا قد رفع القلم عن صاحبه. ودليله، من يأتينا بالدليل غير ما جاء في صحيح مسلم؟ فيه دليل؟ لا، الدليل عام. نعم، لا يقد... لا نعم، وألقى الألواح، وإن كان هذا نوع من أحسنت، ولكن فيه أدل منه. ألقى الألواح موسى عليه السلام، وكان لم يلقيها استهزاء، وإنما في ثورة الغضب ألقى تلك الألواح. ومن ألقى القرآن الكريم أو كذا فإنه لا شك بأنه امتهان وكفر. هذا في الفعل. في القول، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الذي كان في صحراء وبيداء ثم اختفت دابته فآوى إلى شجرة أو إلى ظل أو إلى حجر ماذا واستلقى ينتظر الموت، فلما رأى دابته قد أتت بأقتابها وحمولتها من شدة الفرح ذهب عقله، فماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، لما تقول يا رب أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا ليس كفر؟ ما قال كفر، ولكنه من شدة الفرح غيب عقله. قالوا كذلك من غيب عقله من شدة الحزن أو شدة الغضب أيضا ماذا يحكم له بعدم الكفر. إذن إذا كان الغضب الشديد فهذا لا يقع فيه الطلاق، أما الغضب العادي الذي إنسان يتحكم فيه بأفعاله ويعرف ما الذي يخرج من فمه ويعرف هل هو في ليل أو في نهار، فهذا ماذا يحكم بكفر صاحبه ويحكم بوقوع طلاقه. نزيد سؤال أو اثنين ونتركم راشدين. نعم، يقول قد قلت في الحلقة الماضية أنه ما صار شعارا لأهل البدع فيترك، نرى الرافضة يلبسون العمامة السوداء وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتركها؟ وأيضا الطاقية السوداء والخضراء والقميص الأسود، ما قولكم؟ بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة لما صار شعار للكفار أو للأهل البدع فإنه يترك، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة في تقرير ماهية البدعة ومعيارها. فنقول أن ما صار شعارا للكفار أو للأهل البدع إما أن يفعلونه على وجه التعبد، وإما أن يفعلوه على وجه العادة. فما فعل على وجه التعبد لا بد أن يخالفوا فيه. الآن بعضهم يلبس الطاقية الخضراء، تقول له لماذا الطاقية الخضراء؟ يقول لك ماذا؟ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذهب إلى المدينة يسمونها القبة الخضراء، فوق بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبة خضراء، ولذلك تجد الصوفية ماذا كل شيء عندهم أخضر، الشال أخضر والطاقية خضراء وكل شيء أخضر في أخضر. طبعا هذا يفعلونه تعبدا، فما صار شعارا للأهل البدع من أنواع الملابس والمآكل والعادات على سبيل العادة فهذا يترك. أما ما يفعله أهل البدع من العوائد على سبيل العادة وليس على سبيل التعبد فننظر، إذا كان مقتصرا بهم فيترك، إذا شاع وذاع وصار كل الناس يفعلونه فلا ضير في ذلك. فالآن أعطيكم مثال، الآن لبس القميص الأسود، الآن لو تنظر إلى جميع الناس ما تجد شخص إلا عنده ماذا؟ يا قميص أسود، يا سروال أسود، يا هذا القميص أسود أو التريكو والفانيلا سوداء. صار هذا اللبس الأسود شعار لماذا؟ أكثر يعني صار عامة عند الناس. وإن لبسه الرافضة في بعض المواطن أو في بعض الحالات فهاهنا ماذا؟ لم يفعلوه أولا على سبيل التعبد فيما أعلم، وإنما يعتبرونه ماذا؟ نوع من الشعار لهم، الدليل على الحزن على موت الحسين وعلى قتل الحسين. الشاهد ما صار شعارا لهم من العادات خاصة التي لا يفعلونها على وجه التعبد، فهذه ماذا؟ الأصل فيها الجواز. والدليل على ذلك قضية لبس البرانس، فالبرنوس كان في الأول يلبسه الرهبان، طبعا لا يلبسونه تعبدا وإنما يلبسونه ماذا؟ قبيل العادة. فلما سئل مالك رضي الله أحمد الله تعالى عليه عن لبس البرانس قال لا بأس بها، فقيل له إن بعض أهل العلم ينهى عن ذلك لأنها من لبوس اليهود والنصارى ورهبانهم، قال لا، لم يعد من لبوسهم، لم يعد ماذا؟ من لبوسهم، بمعنى أنه شاع وذاع. والمسألة فيها تفصيل لا أريد أن أخذ كل الوقت فيه. هل يجوز حجز الأماكن في المسجد للصلاة ولغيرها من الأمور؟ طبعا هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وذهب المالكية وهو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه إلى المنع من ذلك، وذهب الشافعية والحنابلة والحنفية إلى جواز حجز الأماكن في المسجد إذا كان الغرض التعبد، يعني إنسان يريد أن يصلي في الصف الأول أو أن يكون قريبا من الإمام، ومنع المالكية وأيضا شيخ الإسلام تيمية، ولعله هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا من التعدي على الحق بغير وجه. الآن من أراد أن يصلي في الصف الأول ويقترب من الإمام فليأتي ماذا؟ الساعة الأولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب يوم الجمعة في الإتيان في الساعة الأولى، فقال من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. وفي نفس الوقت ذكر في الحديث الآخر قال من بكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت، من بكر وابتكر ودنا من الإمام. العلماء ربطوا بين هذا اللفظين، قالوا الدنو من الإمام يقتضي ماذا؟ التبكير، ولا يقتضي ماذا؟ حجز الأماكن، لأن الإنسان أحيانا يأتي على الساعة العاشرة خصوصا بعض المساجد العامرة فيجد الصف الأول كله محجوز، أين أصحابها؟ لنائم نائم، وليتسوق يتسوق، ومسكين جاء في الساعة الأولى تقريبا ولا يجد مكانا. فهنا من وجد مكانا قد حجز فليرفعه ولا كرامة، ولكن لو أتى صاحبه فإن كان قد خرج لغرض، يعني إنسان مثلا كان يصلي أو جاء في الساعة الأولى ثم حب يتوضأ فوضع طاقيته شيء ماذا ثم ذهب يتوضأ فجاء القواعد ماذا في مكانه، فهو أحق بمكانه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فيما معنى الحديث أنه قال من وجد غيره في مكانه فهو أحق منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حملها أهل العلم هذا وحملوا هذا الحديث على خروج الإنسان لغرض لتوضؤ، أو إنسان مثلا أراد أن يكلم أحد بالهاتف ولا يريد أن يزعج الناس فخرج عند باب المسجد ثم رجع مرة أخرى، فلو وجد أحدا قد جلس في مكانه في هذه الحالة له أن يقيمه. طبعا لا نريد أن نأخذها إلى نعم إلى العشاء فنصرفكم راشدين، وموعدنا يوم غد بإذنه جل وعلا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.